سمعت يقول السائل ما حكم قراءة القرآن في البيت الجديد بالخوف من العين والحسد وكذلك القراءة على السيارة الجديدة ونفي الماء المقري عليه داخل البيت على السيارة جزاكم الله خيرا. قراءة القرآن في البيت مطلوب من الشيطان في الرمال والجيش وقراءة القرآن في البيت من أفضل الأعمال كيف يقرأ القرآن وهو أهل في البيت كله طيب. أما يقرأ على السيارة أو ينفث عليه هذا ما حاصل عليه القراءة هذا بني آدم. أما القراءة على السيارة ليس لا لكن من يقرأ في السيارة يقرأه السيارة أو يقرأه في البيت هذا كله طيب أو يقرأ في الطائرة أو يقرأ في الجاثرة لا بأس به كله طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.